وهذا السؤال العاشر يقول: ما هو الصحيح في مسألة الإكثار من الختمات أو الاقتصار على ختمة واحدة مع التدبر؟ لا شك أن الإكثار من قراءة القرآن في شهر رمضان مطلوب، فهو شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، لكن هذه القراءة لا بد أن تكون بتدبر. فإذا كنت تعلم من نفسك أنك في 5 أيام أو في أسبوع تستطيع أن تختم ختمة وأنت تتدبر هذا القرآن، فافعل هذا. أما إذا قال: أنا سأقرأ القرآن في 3 أيام لكن في الحقيقة لا أتدبر، نقول له: لا تفعل هذا، لأن الغرض من القرآن هو التدبر. الله سبحانه وتعالى لماذا أنزل هذا القرآن؟ حتى نتدبر، فإذا تدبرنا كان سببا للعمل. والله جل وعلا في كتابه ماذا يقول سبحانه: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. إذن ليتدبروا آياته، هذه هي الحكمة، أو هذا هو بيت القصيد الذي أنزل الله بسببه القرآن. فإذا تدبر الإنسان وعلم عمل بعد ذلك. أما أقرأ القرآن كأني أقرأ جريدة ولا أدري ما أقول، خطأ، لا يصلح أن نقرأ القرآن بهذه الطريقة. ولا يعني ذلك أن الإنسان غير مأجور، الإنسان مأجور بقراءته للقرآن، ولكل حرف له 10 حسنات، لكن ليس هذا هو الغرض، أن تقرأ كلاما وأنت لا تتدبره ولا تتأمل فيه ولا تتمتع بقراءة هذه الآيات وتفهم معناها. فلا تدمع العين ولا يخشع القلب إلا عند التدبر.